السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامها، وصلى الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هذه المجالس لنا الأهمية بمكان، لا سيما أنها تربط طالب العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ولا يخفى عليكم أن الهجمة الشرسة الآن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها هو هدم الدين أصالة، لأن قوام الدين بأسره يقف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما كتاب البخاري، لأن كتاب البخاري أجمعت الأمة أنه أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. فأن يظهر يعني الرعاع السفلى الجهل البل السفهاء فيتكلمون على البخاري ويحاربون على حديث البخاري وأيضا على مسلم، هذه معناها أنهم أرادوا بذلك هدم الدين. والذي يتكلم فيه لا ليس هو من أهل الصناعة ولا من أهل الشأن، ولا هو أصالة ممن يمكن أن نقول أنه قد انشغل بالعلم أو صناعته العلم، لا علم الحديث، العلم عامة لا يعرف ألف باء حتى في العقيدة. فيتكلم إنسان الحديث يشكك الناس في أمر دينهم، فعود على بدء ولابد من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما روى الدارمي وغير الدارمي بسنده عن الزهري أنه قال: السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة. والله تعالى قد أناط الفلاح والسداد والرشاد وأيضا القيام بهذه الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا في الطبراني بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني. هذه علامة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فرقة هذه الأمة وقلنا هذه الفرقة ليست يعني ليست مرادة شرعا لكنها مقدرة كونا، لقول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سألوه عن وصف هذه الواحدة لا على الأعيان، لأن المسألة مسألة وصف، لأن المسألة ليست موقفة عنده صلى الله عليه وسلم ومن معه، بل هي على مر العصور والدهور إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم أصحاب هذا الوصف الدقيق، ما كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، ولا هذا لا يكون أبدا إلا بالاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أعظم الدفاع عن البخاري هو شرح الكتاب ليظهر هؤلاء الرعاع السفلى الجهلة البل الذين يريدون طعن الدين في قوامه وفي يعني أصله وأسه وأساسه. فنقول لهم: السنة ستعلو وكلمة الله العليا، والله جل وعلا ممكن لدينه لا محالة. وقد بين مسلما بشارة لهذه الأمة، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك في الصحابة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين كما قلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 في التعليق على كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. آمين. قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. نعم، هو مثل ما يقول: باب إفشاء السلام من الإسلام. سنبين أن هذا، أنا أسألكم أنتم، سيروا أبتدأ بك، ما تفهم من قوله باب إفشاء السلام من الإسلام؟ يعني أن إفشاء السلام شعب الإسلام. ليبي صالح. نعم، إفشاء السلام هذا العمل. أين الليبي الآخر؟ أين الليبي الرابع؟ أين هو؟ خلاص فؤاد لا يتأخر. الثاني الشيخ أحمد، هو ابنه في المستشفى. لا حول ولا قوة، شفاء الله عافاه، شفاء الله عافاه. ما عندك أنت أيها القارئ؟ ما هو السؤال؟ سؤال: ما تستفيدون من تبويب البخاري باب إفشاء السلام من الإسلام؟ هو باب إفشاء السلام عمل ظاهر وهو من الإيمان، لأن البخاري يفرق بين. هذا هو، ممتاز. هو البخاري لما يقول باب إفشاء السلام من الإسلام، لابد أن تفهم أنه هذا اسمه يعني تكملة لما ابتدأه الإمام البخاري، بأنه يقول الأعمال من الإيمان، وهو عنده الإسلام والإيمان شيء واحد، فهو كأنه قال باب إفشاء السلام من الإيمان، لأنه قال باب إفشاء السلام من الإسلام، والإسلام والإيمان عنده وعند ابن عبد البر وعند المروزي، كل هؤلاء هم نصر المروزي أن الإسلام والإيمان شيء واحد، مفهوم؟ لما كان يقول: وإتماما للفائدة على ما قررنا قبل ذلك من سابق الأحاديث التي سردناها تثبت لك أن الأعمال من الإيمان، ومن الأعمال إفشاء السلام. وهنا نراه قد نوع في الأحاديث أنه أتى بالحياة وأتى بغيرها، نوع في الأعمال، فأتى تارة بأعمال قلبية وبيّن أنها من الإيمان، وتارة بأعمال ظاهرة من الجوارح وبيّنها من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني. وقلنا قبل ذلك بأن قتيبة بن سعيد البغلاني ليس في الكتب الستة شيخ له يسمى قتيبة إلا هذا القتيبة، ثقة ثبت روى له جبل. قال: حدثنا الليث. الليث من فرط المصريين، هذا الليث بن سعد النجم اللامع والشمس المشرقة لأهل مصر. الليث بن سعد عالم نبيل فقيه، كفى فخرا لأهل مصر أن يقول الإمام الشافعي بعدما غير مذهبه في مصر، صحيح؟ هذا القول الجديد لهم، غير مذهبه بأنه قال الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يحملوه. هذا كلام من ذهب يؤخذ من الإمام الشافعي، يعني نعتذر للمغاربة وأهل ليبيا سيموتون الآن، ما زالوا يتكلمون على الخليل ومختصر الخليل، وهذه المسألة تتعبهم، لكن نحن نقول كفى الشافعي بالمثل مالك، لكن الإنصاف عزيز. قال ليس أفقه من مالك، ولكن أصحابنا لم يحملوه. الإمام الليث بن سعد كان نبيلا جوادا كريما، وقد قدمه بعض المحدثين على مالك في الزهد، والحق مالك يقدم عليه في الزهد، هذا الحق. لكن الليث هو من أئمة أهل الشام، والليث ابنه عالم النبي ثقة ثبت، وابن ابنه عالم النبي ثقة ثبت، هي سلالة من الثقات الأثبات، عالم أخرج عالما، وهذا يعني نادر في المحدثين. ولذلك الذهبي يتكلم ويقول يعني أشد الأولاد ضياعا وتشردا أولاد المحدثين. الذهبي يقول بذلك، لمن أنهم تركوا كل شيء من أجل الحديث، من أجل علم الرجال. فأنت ترى الإمام أحمد دار الدنيا مرتين لجمع المسند، لأن الإمام الليث وفق الله الليث أن ابنه يعني روى عنه وكان سبتا، وأيضا حفيده كذلك الإمام الليث بن سعد هو شيخ من أصحاب الكتب الستة رواه الجماعة. عن زيد بن أبي حبيب. عن زيد ولا عن يزيد؟ عن يزيد. نعم هذه زيد مصريين يعني عن يزيد بن أبي حبيب. ويزيد بن أبي حبيب أبو رجاء ثقة ثبت عالم فقيه مفتي مصر، وهذا العالم الجميل كان تقيا نقيا عالما، وكان يرسل كان لتعلم الفضل. الليث بن سعد كان من فضله اذا حدث عن زي يزيد بن ابي حبيب كان يقول حدثنا كان يقول حدثنا عالمنا وحبرنا وسيدنا وإمامنا يزيد بن أبي حبيب. وهذه من باب لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. فأهل العلم يعرفون بذلك، أهل العلم حتى لو كانوا من الأقران. يعني ترى يعني كان الإمام مالك يعني ومع أنه كان ينكر جدا عن أهل العراق، ولما ذكر له عن أبي حنيفة قال لو يعني لو ناظر احدا على هذه الاسطوانه ذهبا لا اقنعه بذلك. الغرض المقصود كان حتى لو كانوا اقران. الامام شعبه يقول الثوري لو اختلفت انا والثوري فخذوا بحديث الثوري فهو احفظ مني، هذا امير في الحديث وهذا امير مني في الحديث. لكن علامه الفضل ان يعرف المرء الفضل لاهله. لذلك كان الليث يقول حدثنا عالمنا وسيدنا وحبرنا يزيد بن ابي حبيب هو مفتي مصر. عن ابي الخير. ابو الخير هو مرثد معناه اليزني، وهو ايضا من كبار التابعين ومن الثقات الاثبات. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عمرو بن العاص هو يعني من من من نبلاء الصحابه، وهو من العبادله الاربعه، وهو من العبادله الاربعه. ضابط العبادله الاربعه ما هي؟ ما هو ضابط العبادله الاربعه؟ كتابه الروايه والافتاء. هذا حديث مرصع بالمصريين. طبعا دخل مصر، فيعني هو مرصع بالمصريين يتلألأ في السماء. لا بد ان نفتخر بهذا. حديث كله شموس مشرقه. عندك شيء قريبي؟ طيب لا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من العبادله الاربعه، ضابط العبادله صالح. ضابط العبادله انهم صغار السن، هم صغار الصحابه. ولما مات الكبار احتاج الناس جميعا اليهم، فالتفتوا اليه وهم اربعه. عبد الله طبعا اخطا من ادخل عبد الله بن مسعود منهم، ليس منهم. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء العبادلة الأربعة كانوا صغارا في السن واحتاج إليهم بعد موت الكبار، احتاج لهم الناس كثير. عبد الله بن عمرو بن العاص كان كثير الرواية، وكان أبو هريرة قال لم أعلم أحدا أحفظ مني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب وكنت لا أكتب. ومع ذلك لو ضرب هو ليس من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما هذه المشكلة الكبيرة؟ أنه انشغل بزامنتين لأهل الكتاب، فترك الناس التحديث عنه بأنه انشغل بزامنتين لأهل الكتاب. فحديثه قال يعني هو لم يكن من السبعة الذين أكثروا عن النبي، لكن عبد الله بن عمرو العاص كان رجلا تقيا نقيا من الصحابة الفضلاء النبلاء، وكان يسارع في الخيرات. لما قال الإنسان في مسند أحمد يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، قالها ثلاثة. وهنا التنافس كما قلنا، ذهب عبد الله بن عمرو العاص اليه ينظر كيف العبادة ليتسابق معه ويتنافس فيه الخيرات كما سيأتي في الشرع. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه تعلم أنه لما جاء رجل دخل على معاوية قال أبشر قد قتلت عمارا، قال أبشر قد قتلت عمارا. فعبد الله بن عمرو العاص لما سمع هذا الكلام طبعا لما دخل متهللا فرح انه قتل عمار، تعلمون مساله الجمل وصفين، فقتلت عمارا. فقال له ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. وهذا موجود عندهم. فمعاويه استمع لهذا الحديث يعني قال لعمرو بن العاص بعد عنا مجنونك هذا، بعد عنا مجنونك هذا. طبعا هذا يعرف ان هو فيها تاويل لأنه معاوية أولا قال إذا قال إذا قتله من أخرجه، لأنه مضمون كلام عبد الله بن عمرو العاص لما يروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتل فئة باغية، من الذي قتله؟ من أخرجه. لا، من الذي قتله أصالة؟ معاوية. من معه؟ معاوية. إذا هم الفئة الباغية. فمعاوية يرد عن نفسه ويذب عن نفسه هذا، ماذا قال؟ قال قتله من أخرجه. يعني من الباغي؟ يكون بقى صف علي. فعلي، لكن علي لما قام الحسن وخطب الناس كما في مسند احمد قال مات رجل رحل عنكم رجل لم يسبقه احد بعلم من قبل، لانه كان فقيها حقا، لم يسبقه احد بعلم ولا يدركه احد بعلم. وطبعا عليك ان تعلمون ان عمر كان يقول يستعيذ بالله من قضيه ولا بالحسن. مفهوم؟ فهو قال لما كان من فقه علي انه قال لما سمع كلام معاويه وقال اذا قتل من اخرجه قال اذا قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم حمزه. احد يقول بذلك؟ ابدا. فكانت الحجه لعلي بن ابي طالب. نعم. روى له جمعه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرف على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث حديث عظيم. أولا قال يعني فوائد الإسناد، أولا قال عمار ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإفطار. قال البخاري قال عمار، من عمار؟ عمار رضي الله عنه وارضاه هو عمار بن ياسر. وعمار بن ياسر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو قد بلغ العلم الايمان الى مشاشي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. وقال في حق عمار رضي الله عنه وارضاه قال ما كان الحق في جانب الا كان معه عمار، ما كان الحق في جانب الا كان معه عمار رضي الله عنه وارضاه. فعمار له ما له من المكانه الرفيعه عند ربنا جل في علا. قال عمار، وقول الامام البخاري قال عمار يعني البخاري سمع منه صغيرا، يعني كان عنده حوالي خمس سنوات لما سمع عن عمار. فهم وين بينهما مفاوز سفر طويل. فهنا قول البخاري قال عمار هذا معلق، هذا الحديث المعلق. والحديث المعلق هي تعليق الجدار. الحديث المعلق اتفق المحدثون على ان الحديث المعلق هو ما حذف مبتدا السند، يعني حتى لو رجل واحد هذا معلق. طبعا يفرقون بينه وبين المنقطع الوسط او المعضل. فالمعلق هو ما حذف مبتدا الاسناد حتى لو وصل الى راس السند وهو الصحابي، او حتى لو قال رسول الله فهذا المعلق. يبقى اذا المعلق هو ما حذف مبتدا السند. والحديث المعلق تعلمونه طالما هناك سقط في الراوي، فاصل حكم الحديث المعلق اصل الحكم عليه انه حديث ضعيف. لما؟ ها عندنا شروط حديث صحيح، ذكروني الذين درسوا معي الموقظة. ها ما اتصل سنده برواية العدل تمام المثلية ممتاز. وهنا إذا سقط مبتدأ السند لا اتصال إذا لا يصح صحيح ولا لا. أما معلقات البخاري طبعا تعلمون مسلم قليل جدا التعليق، مسلم قليل جدا، وهذه من مزايا مسلم على البخاري. البخاري كثير جدا التعليق. لما؟ لأن البخاري ينشغل بالفقهيات. البخاري ينظر في الحديث ويستنبط منه الأحكام، فيبدأ يقطع الأحاديث من اجل هذه الفقهيات والتبويب ايضا، تبويب الامام البخاري. معلقات البخاري اقصد، لكن معلقات البخاري لها اقسام ثلاثه. معلقات البخاري لها اقسام ثلاثه، معلق وقد وصله وهو في مكان اخر من الكتاب. طبعا اذا سالت طب هو وصله في، طبعا انتم فاهمين يعني وصله؟ نعم. فهمت؟ يعني ايش وصله؟ وصله يعني يعني يعني قاله بالسند. يعني البخاري يروي عن من؟ عن عبد الله بن مسلمه بن قعنب قال حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي قال قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا النبي ابن عمر قال حدثنا ابن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انما الولاء لمن اعتق مثلا او النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. الغرض المقصود هذا الموصول وصله من شيخه الى اخر السند. فيبقى هنا اتى به معلقا في موضع ووصله في موضع ايش؟ اخر. لعلة ولحكم كثيره، اما لفائده اسناديه كانت العنعنه في الموصول فمثلا او اتى به لفائده متنيه او او او قل زياده الطرق في هذا الباب. يعني هناك فوائد وحكم الامام البخاري نوع فيها هذا الباب. اذا له في هناك علل وحكم من اجل انه علقه في مكان ووصله في مكان اخر. وإذا قلنا علقه بمكان ووصله بمكان آخر إذا هو على شرط البخاري. هو على شرط البخاري فهو صحيح ولا كلام في ذلك. فلا يتكلم فيه، يقدم هو البخاري قال قال عمار، إذا هذا ضعيف لأنه معلق، صحيح قلنا لا هو موصول في مكان آخر. نعم. إذا لا كلام فيه. الثاني بالسمر والتقسيم، الثاني هو معلق ليس موصولا في مكان آخر لكن جاء به المصنف بصيغة الجزم. كهنا أن يقول قال عمار، جزم أن هذا قول من؟ عمار. قال قال عمار، فيكون هذا كما قال علمنا طبعا في تغليق التعليق الكتاب النافع الماتع جدا لحافظ بن حجر، على هذا يكون المعلق هنا صحيح مجزوم بصحته. مجزوم بصحته لأن الإمام البخاري قد جزم قال قال عمار، مجزوم بصحته لأنه قال قال عمار بصيغة الجزم. فما كان من المعلقات وجاء بصيغة الجزم فهو صحيح. ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح، وهذا باتفاق المحدثين. القسم الثالث هو ما جاء معلقا بصيغة التوريد. قيل عن ابن عباس انه قال كذا. قيل عن شعبة انه قال كذا. فهذه اسمها صيغة التوريد. صيغة التوريد لا تنبئ بالصحة وايضا لا تنبئ بالضعف. ولذلك العلماء بعد السمر والتقسيم لان هو كما تعرفون ان الحافظ بن حجر حاكى ابن عبد البر الملكيه. نعم. ما منة ابن عبد البر ها الموطا كل بلاغات الامام مالك وصلها الى اربعه، صحيح ولا لا؟ فهو الامام الحافظ بن حجر يعني حاكى فعل ابن عبد البر في كتابه تغليق التعليق وكتاب من الاهميه بمكانه، فوصل كل هذه المعلقات. فالمعلق بصيغه التوريد هو على اقسام ثلاثه، صحيح وممكن ان يكون حسن وممكن ايضا ان يكون ضعيف، لا تستبعد ان يكون ضعيف. فما جزم به البخاري في المعلقات في هذا الجزم فهو يكون على الصحه، على مجهول بصحته. قال عمار ثلاث من جمعهن، في روايه قال ثلاث من كنا فيه، ثلاث من جمعهن جمع الايمان، في روايه استكمل الايمان. استكمل لانه قال ثلاث من جمعهن جمع الايمان يعني بلغ المراتب الاولى في الايمان. وهذا ان دل هذا الحديث ان دل على امر يعتقد اهل السنه والجماعه في مسائل الايمان. فؤاد ما هي؟ لانك مش معنى تعرف لكن انت سرحان. ثلاث من جمعهن جمع الايمان. ممتاز. وهذا هو، يبقى اذا المراتب العلى ان الايمان يزيد وينقص، وهذه الثلاث تجعله يرتقي الى المرتبه العليا، يرتقي الى المرتبه العليا. ثلاث من جمعهن جمع الايمان يعني استكمل مراتب الايمان، لا سيما انه في روايه قال استكمل الايمان يعني مراتب الايمان، وهذه يستدل بها على زياده الايمان والنقصان. وسبق ان فصلنا القول في الزياده والنقصان من الكتاب ومن السنه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا ايمانا مع إيمان إيه؟ ما في النص قال ما رأيته بالنقصات عقل الماضي إلى آخر ما استدلنا به قبل ذلك. ثلاثة من جمعهن جمع الإيمان يعني استكمل الإيمان ويستدل به على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. قال الإنصاف من نفسك، وهذه من أعظم ما يمكن أن نقول من الصفات التي يعني يتصف بها المؤمن المسلم الكامل الإسلام والإيمان. نقول قال الإنصاف من نفسك، والإنصاف من نفسك معناه أنك إن كان الحق عليك تظهره، وإن كان الحق لغيرك تعضده وتقويه حتى ولو على أنفسكم، كما قال الله جل وعلا في سورة النساء. إيش الآية؟ قوامين القس شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهذا الحق، ولذلك الإنسان كان في دعاء يقول وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. خذ عندك الأمثلة الرائعة في هذا. الإمام الشافعي يقول ما نظرت أحدا قط إلا وجعلت الله أن يكون الحق معه على وعلى لسانه، لذلك ما نظر أحدا إلا وجعل الله غالبا على عالمي. وكان الإنصاف من نفسي أنه كان يقول لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته، ولو ائتمنوني على امرأة ما ائتمنت نفسي عليها بحال. الغرض المقصود أنه كان الإمام الشافعي ينصف من نفسي ويتكلم بالحق. ولما نزل مصر قال عن الليث وعن الإمام مالك، حتى أنه لما تكلم مع يعني المالكية كانوا أو جاءه من يعارضه على مخالفة الإمام مالك، قال مالك النجم، ثم أخرج كتابا سماه اختلاف مالك. الغرض المقصود بأن الإنصاف كما قال ابن الذهبي الإنصاف عزيز، وهو يدل على الإيمان. وإن رأيت عجبا في هؤلاء الأخيار الأبرار، لما قيل لأحمد بن حنبل على الرجل فقال اسمع على الأربعة، قال أما يحيى بن معين فهو أعلمنا بالرجال، وأما ابن المدين فهو أعلمنا بالعلم، مع أن الإمام أحمد يتكلم في الرجال، بل العلماء يصنفونه من الوسط الذين أو العدول الذين يؤخذ قولهم في الرجال. يحيى بن معين متشدد عن الإمام أحمد في هذا الباب، فيقول أعلمنا بالرجال هو يحيى بن معين، وأعلمنا بالعلل ابن المديني. قال وأنا أفقههم في الحديث. فهذا من باب الإنصاف وإظهار الحق وإظهار يعني كما يقولون الإنصاف عزيز، إظهار الحق والفضل لأهل الفضل. أيضا رأيت بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها كان في صدرها شيء من علي بشر. ليش؟ أن علي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإف قال النساء غيرها كثيرات، هذه كلمة تتعب عائشة جدا، كيف يقول ذلك؟ أسامة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهلك يا رسول الله، ولا نعلم عن أهلك إلا الخير. وهذا الذي قالته من؟ قالته زينب بنت جحش، قالت أهلك أحفظ سمعي وبصر، أهلك يا رسول الله ولا أعلم عن أهلك إلا الخير. وقال أسامة سأل جرير، فقالت الجرير نفس القول. أما علي نظر أخرى، نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة في هذه الدنيا، تبليغ عن الله جل وعلا، وهذا سيشوش عليه في مسألة الوظيفة التي قد بعث الله من أجلها. فقال النساء لها كثيرات، واسأل الجارية تصدقك. فأخذت عائشة على علي هذا الكلام. لكن انظر إلى الإنصاف، لما جاء القوم يسألونها عن المسح على الخفين في الصبر قالت اذهبوا إلى علي، معناها في الأول لما سألوها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بسبع قرى واغتسل، ثم بعد ذلك وجد في نفسه خفة، كان يقول يا ابن سلم يغمى عليه ثم يستيقظ، فيقول يفيق ابن سلم ثم يقول أصل القوم؟ يقولون لا هم ينتظرون. ثم لما ورد خفة قالت فتهادى على رجلين فذهب إلى المسجد، العباس ورجل آخر. فلما سمع ابن عباس الكلام قال أقالت لك من الآخر؟ قال لا، قال علي بن أبي طالب، ما حتى ما اضطرت أن تذكر اسمه. لكن شوف الإنصاف، لما سألوها عن المسح على الخفين في السفر قالت اذهب إلى علي فإنه أكثر السفر مع النبي وهو أعلم بهذه المسألة. وهو أعلم بهذه المسألة. ولما ذهبت وخرجت هي وأخطأت في اجتهادها مع الزبير، وأخطأ في اجتهاده مع طلحة، وأخطأ في اجتهاده، الثلاث أخطاء مع ركض الجمل. ولذلك كان أبو بكر لما قال له تخرج قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما ذهب راح طلحة والزبير وعائشة طبعا المقتله كانت عظيمه جدا الى جبل. جدا كانت المقتله عظيمه. انظر الانصاف، عمار يسمع رجل يقول هل يا عائشه، وسب عائشه. فسبه عمار، عمار مع صف علي بن ابي طالب، سبه عمار، قال قال اذهب مقبوحا منبوحا، انها والله لحبيبه النبي ولزوج النبي في الدنيا وفي الاخره، لكن الله ابتلاكم بها ابتلاء اختبار، اجتهدت فاخطات لتروا اتسمعون للنبي ام لا. هذا اجتهاد قائلا من كان، لو خالف النبي نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حدث المقتله جاءها علي بن ابي طالب، قال يا ام تحتاجين شيئا؟ قالت لا. فهيأها وهيأ الجبل ثم بعثها الى المدينه او الى مكه. ولما سمعت بان علي بن ابي طالب قاتل الخوارج قالت والله ان الحق لكان مع علي، وما كان بيني وبينه انما بين الاحماء من بعضهم لبعض. فقط، وهذا انصاف. الانصاف من النفس عديد. وقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الفصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا. والرضا، مش انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول في قول الله جل وعلا: رب ارني كيف تحيي الموت. قال نحن احق بالشك من ابراهيم. مش قال ذلك؟ قال ولو كنت، قال نحن احق بالشك من ابراهيم. قال ورحم الله لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد. وقال في الثالثه ها، قال ولو كنت مكان يوسف عليه السلام لاجدت الداء. شوف الانصاف هنا، يعني لو يقول شوف يوسف تمهل، يقول انا لو مكان يوسف لاجدت الداء. هذا انصاف، انصاف. طبعا كل ذلك قبل ان يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه سيد الخلق اجمعين. انه قال ولا تفضلون على يونس بن مات، واوحي اليه انه سيد الخلق، لذلك قال انا سيد الخلق ولا فخر. انا سيد الاولين والاخرين ولا فخر. هو في قول نحن احق بالشك من ابراهيم، هذا معنى الحديث، لو لا لو شك ابراهيم لنحن لكنا نحن اولى بالشك، وهو لم يشك. نعم. ابقيه ولا اختاره؟ مش فاهم. نقطع اليد، نقطع اليد. طيب. نخلي لك انك قاعد. طيب. قال نحن احق بالشك من ابراهيم. فابراهيم كيف شك؟ يعني استغفر الله، الذين يقولون انه شك في الايه: رب ارني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن؟ قال بلى. فهو الذي يفهم فهما مغلوطا يقول ابراهيم شك، صحيح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن اولى بالشك من ابراهيم، لو كان قد شك لكنا اولى بالشك من ابراهيم. تفضيل ابراهيم عليه، والحق انه افضل. اوحي عليه بعد ذلك وقال انا سيد الاولين والاخرين ولا فخر. فهو يقول المعنى انه لو شك ابراهيم لكنا اولى، لكنه لم يشك. والدلاله في الايه، الدلاله في الايات. قال الله جل في علا، ماذا قال؟ قال الله جل في علا، قال عن ابراهيم انه قال رب ارني كيف تحيي الموت، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى اذا هذا مرتقى، يرتقي من التصديق الى الطمأنينة. هذا ارتقاء في التصديق، يصل الى الطمأنينة. قال ورحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد. من الآية انه قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى وجه شديد، على انهم طلبوا الملائكة الرجال. فقال رحم الله لوطا قد كان يأوي الى ركن شديد. من الركن الشديد؟ الله جل في علاه، الله جل في علاه. لكن معنى كلام لوط، ما معنى كلام لوط؟ عصب يعني يرحمونه ويدافعوا عنه. لوط كان يتمنى ان يكون في عصبة من ايش؟ من قوم. كمان كمثلا من الانبياء؟ شعيب. شعيب قال ولولا رهطك لايه؟ لرجمناك رهط. وكان يتمنى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله لوطا كان ياوي الى ركن شديد. وايضا قال على يوسف قال ولو كنت مكانه لاجبت الداع. الرجل جاء للمخرج قال لا ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن. وهذا من باب الانصاف. قال الانصاف من نفسك، الانصاف من نفسك. وطبعا لو ضربنا مثلا ايضا كلام شعبه قال لو خالفت الثوري فقدموا الثوري فهو احفظ مني، فقدموا الثوري فهو احفظ مني. وايضا يعني لما سئل احد المعين عن الامام احمد، واحد المعين ليس بهائل، قال وتسالني انا عن احمد، احمد امام الدنيا باسره. احمد امام الدنيا، الامام احمد بن حنبل امام الدنيا باسره. فقال الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم. بذل السلام للعالم لان السلام يعني فيه ما فيه من الامان، وسياتي في الشرح ان شاء الله، لكن هذا بذل السلام فيه ما فيه من المقاصد العظيمه، هذا علم المقاصد، من المقاصد العظيمه في الاسلام، وهي نشر الوئام وتقويه اواصر المحبه، وايضا فيها الاطمئنان للغير، وفيها ايضا طمأنينة القلب، وفيها ما فيها من الدعاء للغير، لان السلام تتمنى له السلام كما سياتي في شرح الكتاب. قال وبذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم هذا عام مخصوص، او قل هذا عام يراد به الخصوص، لقوله بذل السلام للعالم هذا عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. معنى ذلك انه قال بذل سلامي للعالم الاسلامي، والدلاله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبداوا اهل الكتاب بالسلام واضطروهم الى الضيق، لا تبداوا اهل السلام اهل الكتاب بالسلام واضطروهم الى الضيق. طبعا الحرب شعواء على هذا الحديث، وكيف ذلك والنبي هو يقول وسلم، كلهم يعارضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ببجاحه وصلت الى وقاح حقا. وهذا حديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم اليس هذا من الله؟ السنه وحي ام لا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال لا تبداوا اهل الكتاب بالسلام، هذا قول سلم، واذا رايتموه في الطريق فاضطروهم الى الضيق. المساله ليست اضطروا الى الضيق، يقول لك طب لو انا في السياره وهو يمشي في الشارع اضطروا الى الضيق يعني اشيله اقتله؟ فماذا؟ انت عندك المصريين طبعا لا يسكتون في مثل هذه الامور. فانت انا اقول لك هو في السياره، ما له ولد ثاني؟ ما لن يضيق عليه، لكن ماشي في الشارع ثاني. هي المساله المقصود بها الا تجعل للكافر ايش؟ انتفاشا. يعني لا ينتفش، لا يمشي هكذا مفتخرا، كفر بالله ونسب له الولد، فكيف تجعله يمشي منتفشا؟ فانت تضيق عليه حتى لا يمشي هكذا متبخترا، ويعني كانه ما احد يسير عرض الا هو. هذا الاصل في ذلك، ولذلك قال إيه حتى يعطوا الجنة عن يد ها وهم صاغرون، الصغار عليهم لانهم كفروا بالله جل في علاه، لانهم اشركوا بالله جعلوا الله الولد سبحانه وجل في علاه. هذا المقصود اصالته، مش المقصود ان تقتله، لا، الاسلام يمنعك من ان تتعدى عليه دما او عرضا او مالا. عفوا. فالاسلام يمنعك من ذلك، وانت لابد ان تؤدي اليهم حقوقهم ما لم يكونوا محاربين. مفهوم؟ فهذه مسائل ايمانيه معروفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اهل الكتاب بالسلام، ولذلك لما تبدأ بالسلام انت اعطيته مكانه وكرامه، وليس هو كذلك عند ربه، ليس هو كذلك عند ربه، لانه ينسب الولد لله. هذا رجل يسب بالله، يسب الله ليل نهار صباح مساء، في تعبده مسبه لله جل في علاه، في تعبده مسبه لله جل في علاه، فكيف تجعل له الكرامه؟ وقال والانفاق من الاقتار، وهذا كله على الجود والكرم. الحق بان هذا يعني شرحه يكون، نقول اولا هذا الاثر قد يعقوب شايب عبد الرزاق ايضا، هذا الاثر جاء موصولا في مسند احمد وفي غيره من روايه ابي اسحاق السبيعي عن صله بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، وقد رواه عن ابي اسحاق الثوري، وايضا شعبه رواه عن ابي اسحاق، وايضا رواه زهير بن معاويه، عندنا من زهير؟ ابو خيثمه، هذه تبقى مقدمه شيوخ الامام مالك، زهير معاويه من ثقات الاتباع من رجال الصحيح، زهير بن معاويه وايضا الثوري وايضا شعبه، بل واسرائيل بن موسى اللي هو احفظ الناس عن جده، واسرائيل ايضا رواه عن ابي اسحاق عن صله بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابي اسحاق عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء مرفوعا، جاء مرفوعا. وعبد الرزاق وهم في ذلك، وبعض العلماء يوهم معمرا، لأنهم لأن يحيى بن معين قال معمر في العراقيين ضعيف. والحق أن معمر ليس ضعيف في العراقيين، لكن حديثه في اليمن أقوى من حديثه في العراق. لما؟ قيدوه أهل اليمن، قيدوه فكتبه كانت هناك، فكان إذا حدث من حفظه يمكن أن يختل، لأن الحفظ خوان. لكن الصحيح أن الوهم من عبد الرزاق، أن عبد الرزاق تغير بالآخرة. وهذا الحديث رواه محمد بن الصباح عن عبد الرزاق، فرواه عنه متأخرا، لأن هؤلاء من الذين رووا عن عبد الرزاق متأخرين. يبقى إذا لما أصابه التغير روى عنه، فيكون الوهم هنا في الرفع من عبد الرزاق. لا أنا خلاص دخلت صنعة وكلمة الكل نام. هذه الصنعة لابد الصناعة نتقنها. الرجل الطيب أنت تساو كثير جدا عندك محاتم، ما أدري لما محسود ولا تريد النوم. سينو أنت ذهبت في النوم، ما الرؤيا التي رأيتها؟ مفسرها لك، ما تخاف، ما الرؤيا التي رأيتها؟ ما رأيت شيئا، الحمد لله، يعني عدت سريعا. علم الإسناد علم، هذا لابد أن تدركه. وقلنا العالم بحق من أتقن الفقه والحديث. فهنا نقول محمد الصباح روى عن عبد الرزاق حالة كونه متغيرا، لذلك الوهم أدرك عبد الرزاق في رفعه. أما بالنسبة للحديث فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فيه مسائل. المسألة الأولى الرجوع إلى أهل العلم في كل شيء، في كل صغير وكبير. هذا هو اللبيب القريب الذي يرجع إلى أهل العلم، يبحث عنه النجاة بأهل العلم. ولذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. والحق بأنني أقول بعض العلماء الأصوليين يقولون لو في البلدة أكثر من عالم لك أن ترجع لواحد منهم. والصحيح أصوليا لا ترجع إلا للأعلم، الصحيح أصوليا لا ترجع إلا للأعلم. والدلالة على ذلك فيها دلالات، فيها دلالات، منها لا منها دلالات على أنك لما ترجع للأعلم. هذا خلاف أصولي، أنا أستدل بدلالات. والدليل الذي سأصدره الآن فيه كلام يرد عليه ما يرد ويمكن أيضا يفهم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة العجوز سألت ثم قال ائتني، فقالت لو أتيت وما وجدتك أسأل من؟ قال سلي أبا بكر، ارجع إلى أبي بكر. ردها للأعلم، ردها للأعلم. فمع أن الصحابة توفر فيهم العلماء، فيهم من؟ معاذ، فيهم معاذ، فيهم من؟ أبي، فيهم ابن مسعود، فيهم سالم مولى أبي حذيفة، صحيح ولا لا؟ فيهم من؟ فيهم أيضا زيد بن ثابت، عمر بن الخطاب الملهم، فيهم علي الفقيه. وهذا ردها للأعلم. لذلك منهج مالك والشافعي بأن الإمام اللي يقدم الأفقه لا الأقرب. طبعا الشافعي يعني على مرتبة، مش على مرتبة، تقدم رتوة، لأن المالك يقول الأفقه هو الذي يقدم. الشافعي قال أن يجمع بين القراءة والفقه، أن يكون أفقه وأقرب. قال فإن لم يكن قدم الأفقه. قالوا لما؟ لأن على الاحتمالين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الأفقه. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى عائشة عاودته إن أبا بكر رجل أسيف، فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقدم الأفقه والأعلم. هذه مسألة. والمسألة الثانية أيضا لما اختلف الصحابة رضي الله عليهم إذا جامع رجل امرأته دون أن ينزل هل يغتسل عليه الغسل أم عليه الوضوء؟ واختلف المجلس فيهم من؟ فيهم أبي وعثمان وفيهم أبو موسى الأشعري. فقال عمر ارجعوا إلى عائشة، قدموا لمن؟ للأعلم. فالصحيح الرد يكون للأعلم. ولذلك أبو موسى قال إني أمه إني أستحي من سؤال، قالت سلني ما تسأل به أمك. فقال اختلف الصحابة رضي الله عنهم إذا جمع رجل أهله فأكسل ماذا عليه؟ قالت على الخبير سقط. ده زيادة في التأكيد هنا. طبعا ما أحد يستطيع بقى أن هو يتنطع ويقول أنظروا أين الرياء والسمعة. هي قالت على الخبير سقط، تصف أنا الأعلم، إذا فرجعني. لذلك البخاري شوف هذا علم. البخاري استنبط من هنا قال على العالم أن يظهر نفسه في محله، كان في محله علي أن يظهر نفسه ولو كان أعلم يقول أنا الأعلم، وقلبه بينه وبين الله، لأنه لابد أن يكون مخلصا، ما يقول ذلك رياء وسمعة، لكن لابد أن يظهر نفسه ليلتف الناس حوله، لأنه لا يجوز الناس أن يرجعوا للأجهل ولا الأقل علما، لأن نيات الناس منوطة بالعلماء، فلابد أن يظهر نفسه. فقالت عائشة على الخبير سقط، أنا الخبير، ما أحد خبير بهذا الأمر غيري، قالت على الخبير سقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، ففيها الرد إلى العالم، فهنا سئل بسمع يسمى خيرا ففيها الرجوع إلى العالم. الرجل الفقيه النفس، فقيه النفس سفيه الفعل، ثم صار رشيد الفعل. من وصف، وصف دقيق سهل جدا أن تصل إليه، رجل فقيه النفس سفيه الفعل ثم صار رشيد الفعل. أحزن جدا من طلبة العلم، فكروا قصة مشهورة جدا تصلون إليها بأسرع مما يكون. نجيل مبتسم، أين نجيل الصامت الآخر الذي يريد أن يتزوج؟ هذا يبحث عن الزواج، ترك العلم كله ما يتزوج، سيضيع مخه بسبب الزواج. هذا السؤال لا تعلم، هذا ورع عظيم، طبعا هذا ورع، طبعا لا اعلم، هذا من ابدا من يعني من اشد يعني اخلاقيات طالب العلم. من خلاص ما لا تعلم قصص اصولي، انت محدث فقيه لكن لا تعلم قصص، هذا من ضمن الاصول. هذا ماذا اقول؟ احال على الليبيين، لابد افهم نيجيريا وليبيا ما القرابه بينهم. يحبوننا؟ لا يا خير. ايوه نعم. ايش الملح؟ فؤاد الجزائري تقريب، التقريب انا اقرب في الصحيحين. السؤال بالضبط حتى لو فكر فيه مجنون. أنا الآن سأستدل على رجوع للأعلم برجل فقيه النفس لأنه يرجع إلى الأعلم. سفيه الفعل صار رشيد الفعل. قاتل النفس. ها خلاص ارتحتم؟ قاتل مئة نفس. فقه نفسي دار عندما قال دلوني على أعلم أهل الأرض. فشوف هو رجل هذا إجرام. قاتل 99 نفسا. يعني شوف فقيه النفس قال دلوني على اعلم الارض، والنجاة في ذلك، دلوني على اعلم الارض. طبعا العوام هوان دلوه على من؟ ان شيخي يبكي، ان شيخي يتمادى مع شيخي فيه، لا شيخي يبكي هذا دعه يبكي بينه وبين ربه، شيخ يقيم الليل يصوم النهار دعه بينه وبين ربه، عبادته بينه وبين ربه، ما اتقانه للعلم هذا الاصل. شيخك عالم يرجع اليه، عابد بينه وبين ربه الله يرفعه ولعله في الفردوس الاعلى، لكن نجاة الناس منوطة بمن؟ بالأعلم. فدلوه على راهب فقتله، صحيح؟ ثم قد دلوني على أعلم أهل الأرض، إذا رجع للعالم، صحيح؟ ولذلك أيضا في حديث العسيف لما أفتوه بأن على ابنك الرجل، جهله الآن، على ابنك الرجل، قال فاستفتيت أهل العلم، رجع للعالم، فقالوا لي إن ابني عليه الجد منه، وعلى امرأة هذا الرجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبدين بينكم بكتاب الله. فهذه مسألة سئل النبي، إذا هذا الرجوع إلى العالم، الرجوع إلى العالم في مسائل عضر المسائل لا يرجع فيها إلا للعالم، وإن نجاة الأمة بأسرها منوطة بالعالم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أيضا هذه ما زلنا مع نفس الجزئية هذه بما فيها من الخير، أي الإسلام خير؟ دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة، لأن الصحابة يتسابقون في الخيرات، يتلابسون في الخيرات، يعني قال أفضل شيء في الإسلام، فهم يرمون إلى المعالي، يريدون المعالي، هذه همة راقية عالية سامية، والله جل في علاه يحب معالي الأمور ويكره سفسفه، ولذلك طلب أن الله قال وفي ذلك فليتنافس المتلابسون وسابقوا إلى وسارعوا إلى ما قدر ربكم. ولما تكلم عن الدنيا قال فامشوا في مناكبها. لذلك ربيعة ربيعة بن كعب الأسلمي لما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي وكان كريم الأخلاق بأبيه وأمه. من قدم خيرا قدم له خيرات، فقال له سلم سلم، فقال له ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فانظر الهمم الراقية، أو غير ذلك. قال هو كذلك. فقال له إذا أعيني على نفسك بكسرة السجود. هذا فيها الهمة الراقية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عكاشة لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلما باتوا يذكون من هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يتقون ولا يتطيرون وجماع ذلك وعلى ربهم يتوكلون. فماذا قال عكاشة؟ قام قال يا رسول الله وما نكون منهم أم من السابقين؟ قال أنت من أنت من. فهنا نرى أن هذه همم راقية عالية. ولذلك عمر بن الخطاب لم ينظر لأحد من الصحابة قط إلا لمن؟ إلا لأبي بكر. لأبي بكر فقال أنا أسابق أبا بكر. ولما استنهض الإنسان من همم على النفقة لتجهيز الجيش جاء عمر بن الخطاب بشطر مال قال اليوم أسبق أبا بكر ما سبقت قط. هل تلا أنه من أول الطريق ماذا يفعل؟ يرمق من؟ أبا بكر. يريد يتنافس عن بكر وبذلك فليتنافس. هذه همم راقية وصلت للقمم. فلما أتى بشطر مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الثاني فأثنى عليه الخير. ثم جاء من؟ المنتظر. جاء أبو بكر ووضع المنى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ضرب كف على كف. فقال عمر لا والله لا أسبقك بعد اليوم، أنت لا تسبق، انتهى قدر، أنت لا تسبق. فهنا تنافس دلالة على الهمم الراقية السامية. عبد الله بن عمرو العاص لما سمع سلم يقول يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة كأنه يقول في نفسي ولما هذا يسبقني؟ لما أنا مثله هو مثلي، أنا خلقت العبادة وخلق للعبادة، ما يفعل سأفعل. لذلك قال فذهبت إليه فقلت يا هذا بيني وبين أبي من كذا، فهل أبيت عندك؟ قال نعم. بات ينظر ماذا يفعل في الليل فيفعل مثله، وماذا يفعل في النهار يفعل مثله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك قال أي الإسلام خير. لما سأل عبد الله بن عمرو العاص ذلك لأنه كان رجلا سباقا بالخير، تعلمون أنه كان يسرد صوما ويسرد إيش؟ قياما وقراءة للقرآن. لذلك يعني كان من أعظم الناس مكانة عند زوجاته. ذهبت لعمرو بن العاص قالت ابنك عبد الله من خير الرجال، لم يطأ لنا فراشا ولم يطعم لنا طعامنا طعام. وهذا ليس مدحا، هذا ايش؟ غلط. هذا عبد الله وعمرو بن العاص كان ذكيا فاطمه اللبيبه. فذهب الى النبي فاشتكى عبد الله فقال ائتني به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا سمعت انك تسرد صوما وقياما. قال نعم افعل. قال لا تفعل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام كل شهر. قال بي قوة. قال صوم اثنين وخميس. قال بي قوة. قال صوم ثلاثة أيام وافطر يومين. قال بي قوة. قال صوم يوما وافطر يوما. قال بي قوة. قال لا خير لا فضل فوق ذلك، لا فضل فوق ذلك، لا أفضل الصيام صيام داود. ثم سأل عن حزبه في القرآن فأمر أن يقرأ في ثلاث، أمره في شهر، أمره في سبعة أيام، في ثلاث. ثم بين له ان لاهله عليه حقا، فامره بذلك. حتى ان عبد الله بن عمرو العاص يعني بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان اصحابه لا يلقوه متغيرين عما كانوا عليه، وكان يخشى ذلك ان يلقى النبي وقد تغير حاله عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. كبر سنه وانحنى ظهره وما يستطيع الصوت، فكان يخشى ويبكي يقول ليتني اخذت برخصه النبي. لما؟ يخشى انه لو قابل النبي على العرصات، النبي يعلم انه كان يسر صوما، فلما يجي يتقاعس يقول هل تقاعس بعد موت النبي؟ انظروا الى الهمم الراقيه. فكان يسر صوما ويسرد فطرا، يعدل ذلك حتى يكون صام يوما وافطر وافطر يوما. قال اي الاسلام خير؟ قال ان تطعم الطعام. ان تطعم الطعام؟ قال ان تقرا السلام. قال ان تطعم الطعام. طعام الطعام من افضل الطعام، لان هي قاعده عامه، هي قاعده النفع المتعدي افضل بكثير من النفع الذاتي. طعام الطعام هو افضل من افضل الطعام. لما؟ لان النفع المتعدي عند الله اعظم من النفع الذاتي. واصله قول الله جل في علاه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. انظر ما من عمل يثاب عليه المرء الا ويشترط فيه بلندي. سعى سرحت، لذلك أتيت بك. لا تحسبني أنني أنا أنظر للجميع. أنا عارف، أنا ألاحظ ذلك. تلاحظ ذلك أيها. إذا ليت بالإجابة. أستاذ أنس، قتلت نفسك. بين الناس. ما من عمل عند الله يكتب قبولا له وإثابة إلا بشرط، ما هو؟ غالب الإخلاص والتماسك. ها سيروا النية. إنما الأعمال بالنيات، إلا النفع المتعدي ولو لم ينتوي ووصل الخير للغير له فيه الأجر، ولو لم ينتوي. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر صدقة أو معروف. كل هذا نفع متعدي والآن أو إصلاح بين الناس، هذا فيه خير. ذكر النية، ما ذكر النية. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا. جعل الاجر العظيم اذا اخترنا بالنيه. طب ما في نيه؟ خير له، خير له اجر. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما غرس مسلم غرسا فاكل منه ايش؟ عدو سبيل او جني او طيب فله فيه الاجر. هو هل هو جعل ذلك وينتوي النسيم الذي مر ياكل منه فيقدم؟ ما انتوي. شوف الخير المتعدي للغير فيه ما فيه من الخير العميم الوفي، فهي قاعدة النفع المتعدي أفضل بكثير من النفع الذاتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل العبادات أن تدخل سرورا على أخيه، أو تطعمه خبزا، أو تقضي له دينا. هذا أفضل العبادات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأؤخر الأمر حتى تشفعوا فتؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إن من عباد الله من خلقه الله جل في علاه منافع للناس. خلق الله تعالى لسد حاجات الناس، لتفريش كرباتنا، أدي أفضل الطعام. أفضل الطعام، لذلك قال: أن تطعم الطعام، وبالذات الطعام طبعاً أن هذه يعني لها ما لها من التنوع في هذا الباب، لأن سد حاجة المسلمين من أفضل ما يكون تعاوناً على البر والتقوى، عمل بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، لا سيما إن كان جاراً. لذلك كان موسى الشعري إذا ذبح يكسر من المرض، وهذا قال: أوصاني به خليل حتى يتعهد الجيران، حتى يتعهد الجيران. فإطعام الطعام من أفضل الطاعات، من أفضل الطاعات، لا سيما إذا كانت هذه كما قلنا النية مسبقة فيها. وأيضا كما قال علماؤنا: الأصل في ذلك أن النفع الذاتي، النفع المتعدي، أفضل عند الله من النفع الذاتي. أن تتصدق بدرهمين خير لك من أن تصدق ركعتين إن تزاحما، لكن الجمع بينهما هو الأفضل والأول والأعظم أجرا. لكن إن تزاحما أن تتصدق بدرهمين أفضل من أن تصلي ركعتين، لأن هذا فيه نفع للغير. والنفع للغير ترى النجاة في الآخرة بالنفع للغير. رجل من الأثرياء جاء يوم القيامة فسألوه الملائكة: ما فعل، ما عملت؟ قال: ما عملت خيرا قط، لم أعمل خيرا قط. انظر الذي سيأتي: لم أعمل خيرا قط، غير أن كنت أبعث عمال، عندي عمال وأبعث عمال لأموال، كنت أبعث عمال فأقول للميسور: تسامحوا، رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وإن كان معسرا فأسقطوا عنه، فيسروا فأسقطوا عنه. هذا لم يعمل خيرا قط غير هذا العمل. فقال الله جل في علاه: أنا أحق بذلك منك، غفرت لك، فأسقط عنه الذنوب. فانظر الخير للغير لا تعرف مدى إلا عند الله جل في علاه. لعلك قد جعلك الله فرجة لمكروب فقام ليلا وكان صادقا مخلصا، فدعا لك دعوة كتبها الله في السماء فأنجاك بها، فأنجاك بها. لا تدري، لا تدري. ولذلك الطير والنمل والحيتان في البحر يستغفرون لمن؟ لمعلم الناس. وهذا افضل طريق، افضل صدقات، صدقات العلم. لان طلب العلم لابد ان تحرص على ذلك. ان كنت في باص، ان كنت تسير في الارض، ان كنت في المسجد، لابد ان تنصح، ولابد ان كلمه واحده لعلك تعلمها لجاهل الله يجيك بها. لا تدري، لا تدري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني اهل السماوات واهل الارض يستغفرون لمعلم الناس. قال: حتى الحيتان في البحر، حتى النمله في جحرها، هذه صدقة، لأن العلم صدقة. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، صدقة العلم. لذلك ورد صريحا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن أفضل الصدقات صدقات العلم، فقال: أن تطعم، أن تطعم الطعام. وهذا ما قاله عبد الله بن سلام، قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نظرت في وجهه فعلمت أن وجهه ليس بكذاب، ليس بوجه كذاب. وكان من أول الكلمات التي تكلم بها في ابتداء الكلام قال: أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النصيحة، النصيحة التي بها النجاة أعظم نصيحة، قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فصدر الباب أطعموا الطعام، وهذا الكلام كان لمن؟ للأنصار، ومقام الحال يستدعي ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك ترى أن الجود والكرم من أفضل الطاعات. والله تعالى قد وكل ملكين كما في الصحيحين يدعوان ليل نهار صباح مساء يقولان: اللهم أعطي موفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. هذا دعاء من الملائكة، ودعاء الملائكة مستجاب، هذا دعاء الملائكة مستجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم سبق ألف، هذا هو ورد بعض الآثار في ذلك، درهم سبق ألف درهم، رجل معه ألف درهم يعني تصدق بكم؟ معه 10,000 تصدق به، والآخر معه 100 تصدق ب10، والثاني معه درهمين تصدق، معه درهمين تصدق بدرهم واحد، درهم سبق ألف درهم، من اختار هذا أعطاه وهو في إعواز له. فالأصل الأصيل بأن نبقى بإطعام الطعام من أفضل الطعام، لا سيما الكلم النحري والذبحي لقول الله جل في علاه. الآن فصل لربك والحق، وهذا أفضل التقرب الله تعالى بذلك. قال: أن تطعم الطعام، قال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعلم. قال: وتقرأ السلام، السلام تحية المسلمين، هاي صح؟ هاي صحيح؟ هل تحية أهل الإسلام؟ والله عايشين يعني بعد ما هذا مستمر عندنا في هذا الباب. تحية أهل الإسلام، تعرفون أن رجلا دخل على السلام قال: عمت صباحا، فقال له: أبدلنا الله خيرا مما تقول، السلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله يعني هذه هي تحية الإسلام. قال: عمت صباحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلنا الله خيرا منه، السلام عليكم ورحمة الله. فتحية الإسلام السلام عليكم، وبعد ذلك قل بقى: صباح الخير، صباح النور، صباح البنجور، ما يعني هاي، كل زوجة اطلع فوق كيفما شئت، لكن أولا صدر الباب بما جاء الإسلام به: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، السلام. العلماء يقولون: السلام اسم من أسماء، من أسماء الله، قد ورد، صحيح؟ أين الدليل على أنه اسم؟ لأن أسماء الله توقفية، أين الدليل على أن السلام اسم من أسماء الله؟ أريد تنشيطا للعقول. السلام المؤمن المهيمن، آية صريحة، السلام المؤمن المهيمن، فالسلام اسم من أسماء الله جل وعلا. والسلام ما معنى السلام؟ انظر للكنوز تحت هذا. السلام أولا قلنا الله اسمه السلام، صحيح، وجعل تحية المسلمين السلام. السلام الله اسمه السلام لأمور، أولا معناها سلم من كل نقص وعيب، له التقديس سبحانه جل وعلا، تعالى علوا عما يقول الظالمون، فله الكمال المطلق والعظم المطلق والبهاء المطلق والجلال المطلق سبحانه جل في علاه، فلله الكمال المطلق. فالسلام يعني سلم من كل نقص وعيب. لذلك قال الله تعالى: هو الذي خلق سبع سماوات، هو الذي خلق سبع سماوات في ستة، هو الذي خلق سماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش، سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ها، وما مسانا من لغوب من إعياء وتعب، هذا نقص لابد ينزه الله عنه. قال الله لنا في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كمان الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لما موسى سئل، لما سأله فرعون عن الأمم السابقة ماذا قال؟ قال: في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. النسيان هذا عكس ونقص، فلا ينسى الله تعالى، لا يضل ربي، طبعا هذا تفسير، هذا عطف تفسير، لأن هنا لا يضل يعني لا ينسى أيضا، مفهوم؟ فهذا تأكيد أنه لا ينسى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض. حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني السلام، معناه سلم عباده من النقص ونزاهم من العيب وسلمهم من الشر والضر. طبعا بقى هذا للخواص، هذا الكلام للخواص. سلم عباده من النقص الأنبياء والمرسلين، سلم الأنبياء والمرسلين من النقص والعيب، نزاهم عن ذلك. زي ما تجد نبي إلا وفي خير القوم وفي أشراف القوم، وما تجد إلا أرقى الناس خلقا وأعظم الناس صدقا وأكمل الناس فعلا. فنزه وسلم عباده، وسلم أيضا المؤمنين من الضر والشر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، أمنهم الله جل في علاه. إذا السلام هنا سلم عباده من الضر. ولذلك العباس في مصنف أحمد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فقال له ادعو وقل يا عباس إني لا أغني عنك من الله شيئا، سال الله العافية في الدنيا والآخرة. فأن يسلمك الله وأن يصيبك بالعافية سبحانه وتعالى في باب السلام، سلمك من الضر والشر. وأن ترى سلم الله عباده المؤمنين من أن يستباح بيضته، وأن يصلت عليهم عدوهم غيرهم إلا أن يستريح بعضهم بيضت بيضة بعض. فهذا من السلام، سلم أيضا سلم عباده من الضر ومن الشر، أيضا من النقص ومن العيب. والعبد إذا قال العبد السلام عليك، السلام عليكم، تعلم شوف أنت تسلم كثيرا. وكل منا لو سألت الجميع من طرف العلم ولا واحد سيأتي بما يعقل عن السلام الذي يسلم به على الأقل. ما تقول السلام عليك أمور، الأمر الأول أنت سلمت من شر ومن ضر، والثاني دعاء لك، هذا خبر بمعنى الإنشاء، اللهم سلمه من الشر والضر، فلك السلامة والعافية، السلام عليك. ثم يضمن ذلك طبعا بعدها يقول ورحمة الله وبركاته، والرحمة يدعو الله لك أن يرحمك ربك جل في علاه، وأن يبارك عليك في مالك ورزقك ووالدك. ننظر إلى الفائدة العظيمة جدا في السلام. ويدخل أحدنا الآن يمر الأخ بجانب أخيه ولا يقول السلام عليك، ما أدري ما الذي يحدث هذا، ما أدري يعني، والله هذا حقا آخر زمان، هذا آخر زمان، وهي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فينا، ونستغفر الله على ذلك. قال أن تقل السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا معناه أنه قال السلام للعالم، وقلنا العالم هذا عام يراد به الخصوص. وبعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، قال المتهوكون، فيه دلالة على السلام على على على غير المسلمين، لأنه قال سلم على من عرفت ومن لم تعرف، صحيح؟ يعني نقول لهم هذا الكلام فيه افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه طرح لما جاء من الأدلة، فيه طرح لما جاء من الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، هذا قول صريح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تأويله؟ فكيف توجيهه؟ يبقى إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أهل الإسلام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أهل الإسلام. ومن علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان السلام على إيش؟ على من تعرف دون من لم تعرف. سلام الخاصة من علامات الساعة. ابن مسعود كان يصلي، مر رجل من التابعين فقال السلام عليك يا ابن مسعود، ووراءه ناس يصلون. ابن مسعود يقول كدت أخرج من الصلاة أقول صدقت فيك نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. يسلم ابن مسعود وترك اللي وراءه، طبعا اللي وراءه موجود، حتى لو قلنا بأنه مكروه أن تسلم على المصلين، أنت سلمت على ابن مسعود ومن وراءه؟ كيف لا تسلم عليهم؟ قال كدت أخرج من الصلاة أقول تحققت فيك نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلام سلام العامة الأصل. ولذلك الإنسان يخشى جدا في الأزمنة التي يعيش فيها عندما يجد السلام سلام على الخاص، لأن هذه من علامات الساعة، وأن الساعة قد اقتربت، ولو اقتربت الله المعين، الله المعين. نسأل الله أن يحفظنا مسلمين، ويختم لنا بالصلاح والسداد والرشاد، وأن يجعلنا من أهل الجنان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن ومن لم تعرف، فإذا أحيوا ذلك واتقوا الله، لأنها من علامات النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن، لا ما يدخل الجنة إلا المؤمن، لن تدخل الجنة حتى تؤمن. قال ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لأنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة في الله أوثق ورا الإيمان، الآن أصبحنا أشباح بلا أرواح، الآن أصبحنا صور، صور فقط. يبغض الأخ أخاء، لما؟ لأنه يخالف شيخه الذي تبنى مسألة معينة، والثاني تبنى مسألة معينة، إذا البغضاء بينهم. هذه دلالة على البدعة، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع. الخلاف المعتبر لا شيء فيه ولا إنكار، يسع الخلاف. وليس الخلاف في الاعتقاد ابدا، اهل السنه لا يختلفون بالاعتقاد بحال الاحوال. الخلاف في الفروع في الفقهيات وهو خلاف يسع، واذا كان يسع لا انكار فيه ولا تباغض. لما التباغض؟ يقول عيسى بن يونس قال ما رايت اعقل من الشافعي، اختلفت معه في مساله، فجاءني حصل حدث المشحن او المشاح، فدق عليه الباب ثم قال يا عيسى يعني اجدر بنا الا يفسد الخلاف للود قضية، فقال ما رأيت أعقل من الشافعي. فهنا مسألة السلام، مسألة السلام لابد أن يعني تقوي لنا أواصل المحبة في الله، تقوي لنا أواصل التآخي في الله، لا سيما وأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله. قال لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ها تحببت؟ لأن الرجل لو علم ما معنى السلام قال انه يدعو لي بالسلام، وانه يدعو لي بالبركه والرحمه، وان انا منه في سلام، لا لا لا يضرني. يعني كما كانت العرب تقول اذا قدم لك العربي طعامه فلن يضرك، يبقى اذا اعطاك الامان. كذلك المسلم اذا قال السلام عليك اعلم انه قد سلمك من شره وضرك. هذا عظيم، لذلك كما قلنا يقوي اواصر المحبه. قال الا ادلكم عن شيء اذا فعلتموه وتحببتم افشوا السلام ففعلوا ذلك رحمكم الله. هذا اخر ما يكون الحديث بالفوائد المستنبطه. الفائده الاولى تفاوت درجات الاسلام دلاله على زياده الايمان ونقصان الايمان. من وين هذه؟ اي الاسلام خير؟ هذه معروفه، هذه ظاهره جدا في مساله تفاوت المراتب والدرجات. ونحن لما نقول تفاوت درجات الاسلام دلاله على ذات الايمان ونقصان الايمان، معناها اننا كما بينا قبل ذلك الاسلام ها والايمان اذا اجتمع واذا افترق اجتمع. طيب الفائده الثانيه فضل الصحابه. من وين هذا؟ سأل الهمة من علي فضل الصحابة نمجة. ولذلك نشوف المسألة بالقلوب. لما نظر أنس إلى التابعين فوجد منهم إصرار الوجه، وجد منهم يعني قوة في العبادة، قال والله إنكم لأشد عبادة من صحابة رسول الله. يبقى إنهم أعلى؟ لا والله، لأن خير الناس قبلي. فقال ولكنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا. فمن كان أزهد في الدنيا كان أطلب للآخرة، وأعمال القلوب تسير سيرا طويلا بالعبادة. فهنا فضل الصحابة يظهر في سؤالهم للتنافس أي الإسلامي خير، وكانت الهمم راقية. ولذلك أنت ترى عبد الرحمن بن عوف طبعا رواه حديثا مرفوعا موضوعا، والصحيح أنه مقطوع آسف موقوف على عبد الرحمن بن عوف. قال فيه عبد الرحمن ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. لذلك القاعدة عند العلماء أعمال القلوب تسير مسرى السماء بالعباد دون اعمال جوارح، وان كان اعمال جوارح فيها ما فيها من خير، لكن الاصل اعمال القلوب. الرجل الذي قتل 100 نفس كل اعمال الجوارح عنده كلها تضع في الدرك الاسفل من النار. وعمل واحد في القلب بلغ به الى الجنان، ما هو؟ صدق التوبه، صدق التوبه، كان صادق التوبه، ولصدق التوبه بعدما قتل 100 سال عن عالم اهل الارض. لذلك ترى من صدقه فعل بالجوارح، كيف فعل؟ مع ان اختصم فيه الملائكه. ناء بصدري وهو يموت، علما ان الارض هذه ارض التوبه، ناء بصدري اليه وهو على الموت، يعني هو عند يعني خروج الروح ناء بصدري اليه، صادق التوبه. فلما كان صادقا صدقه الله جل في علاه، فان جاء وفعل له ما لم يفعل لغيره كرامه. امر ارض التوبه ان تتقدم وان ارض المعصيه ان تتاخر. سبحان ربي العظيم. ابن جوزي يقول مفاوز الدنيا تختار بها هذا هو، نعم مفاوز الآخرة لا يمكن تقطع إلا بالقلوب، لا يمكن. ولذلك قال إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا الأصل الأصيل، ينظر الله جل في علاه إلى القلوب. الفائدة الثالثة فضل النفع المتعدي، فضل النفع المتعدي. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم طريق الهدى، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.